الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من البيوع المحرمة، فقال أولا: ولا يصح بلا حاجة. لاحظ القيود: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا النوع الأول من البيوع، البيع بعد نداء الجمعة الثاني. فهنا أولا ابتدأ بأن قال ولا يصح، فالبيع محرم ولا يصح، لأن الله عز وجل نهى عنه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد. فهنا لا يصح هذا البيع، لكن لابد في هذا البيع من قيود أربعة. قال: بلا حاجة. طيب، لو كان لحاجة يصح ذلك، فما كان لحاجة صح. طيب، ثاني قال: بيع ولا شراء. طيب، بقية العقود قال بعدها: ويصح وتصح سائر العقود. بقية العقود المنهي عنه هو البيع والشراء، قالوا لأنه هو الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأنه هو الذي كان نعم لأنه هو الذي نهى عنه الله عز وجل، فيتعلق الحكم به. وقالوا أيضا بقية العقود لا تلحق به كالنكاح ونحوها، لأنها نادرة الوقوع بخلاف البيع والشراء. كذا قالوا: وإن كان في المذهب وجه أن العقود كلها لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، بل قد يكون بعضها أكثر إشغالا من البيع والشراء، لأن البيع والشراء ممكن أن يتم في لحظات، أما عقد النكاح أو مثلا عقد الإجارة، عقد الصلح، عقد الرهن، هذه ربما تأخذ وقتا. القيد الثالث، نعم، قال: ممن تلزمه الجمعة. طيب، من لا تلزمه الجمعة؟ مفهوم ذلك أنه يصح: المرأة، الصبي، المسافر، إذا اشترى من مسافر فيصح. كذلك أيضا المسافر لو أنه اشترى مثلا من غير مسافر فهو في حق المسافر صحيح، وأما غير المسافر فهو الذي يأثم هنا، على أن المذهب يقول يكره، قال في الشرح الكبير ويتوجه يحرم، لأنه نهي هو عن البيع والشراء. طيب، قال بعد ندائها الثاني. طيب، والنداء الثاني هو الذي يكون مقارنا لدخول الخطيب، لأنه هو النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق الحكم به. وعلى هذا لو باعوا بعد نداء الجمعة الأول فلا بأس بذلك. إذن هذه الصورة الأولى من صور البيع المحرم أو المنهي عنه. الثاني قال، طبعا هنا قال قلنا قبل قليل: وتصح سائر العقود، ذكرنا ذلك. الصورة الثانية من البيوع قال: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. البيع على من يستخدم المبيع في الأمر المحرم فلا يجوز أن يباع عليه. مثل ماذا؟ قال: مثل بيع العصير أو العنب لمن سيتخذها خمرا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، لو قال البائع: أنا دوري أنني أبيع عليه، هو كونه نوى أن يستخدمها في المحرم، أنا ما دوري في ذلك، إيش علاقتي في هذا؟ نقول: قصده هو مؤثر في العقد، كونه اشتراه لهذا الأمر المحرم وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الأمر المحرم، هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك هذا ينسحب على كثير من الأمور التي يعلم الإنسان أنها ستستخدم في الأمر المحرم، أو في التأجير، كذلك في تأجير المحلي لمن سيستخدمه في الأمر المحرم بناء على هذا الشيء. كذلك أيضا مما ينهى عنه قال ولا سلاح في فتنة. السلاح في وقت الفتنة لا يجوز أن يبيعه الإنسان، لأنه قد يشتريه المسلم فيقتل به أخاه المسلم. طيب من باب أولى بيع السلاح على الكافر، لأنه سيستخدمه في قتل المسلم وهكذا. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. هذه الصورة الثالثة، وهي بيع الرقيق المسلم على سيد كافر، فلا يجوز. لا يجوز لو كان لك رقيق مسلم وأراد كافر أن يشتريه، لا يجوز أن تبيعه عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس للكافر على المؤمن سبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكونه يكون سيده سيأمر عليه ويذله، ويكون في حق المسلم الصغار، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز بيع الرقيق المسلم على سيد كافر. قالوا ولو أنه أسلم في يده يمنع من بقائه في يده. قالوا ولو أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عليه، فيبيعه أو يهبه أو يعتقه، ولا تكفي أن مكاتبته. طيب استثني من ذلك صورة، وهي ما إذا كان هذا الرقيق الكافر، إذا كان الرقيق المسلم لو اشتراه الكافر عتق عليه، وهو ما إذا باعه رقيقا من أرحامه، وهذا الكافر بطبيعة الحال في بلاد المسلمين سيأخذ حكم المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. الرقيق الكافر أراد أن يشتري والده المسلم الرقيق، عفوا الكافر السيد أراد أن يشتري رقيقا مسلما وهو والده، فيصح. لماذا؟ لأنه سيعتق عليه، وهذه وسيلة إلى حريته. ما عدا ذلك لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه، ولذلك هنا قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. ثم قال، وهي الصورة الرابعة من البيوع المحرمة، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. هذه الخامسة، بيعه على بيع أخيه لا يجوز ولا يصح، لا يجوز كحكم تكليفي ولا يصح كحكم وضعي بيع المسلم على بيع أخيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المسلم على، قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، فلا يجوز. وقالوا أيضا لما نهى عنه بذاته عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فاقتضى الفساد، فكان لا يصح. وكان هذا سواء كان في الكمية أو في الكيفية. في الكمية لو أنه مثلا باع على بيع أخيه، مثلا جاء شخص إلى السوق واشترى من زيد سلعة، فقال عمر للمشتري أنا أبيع عليك مثلها بأقل من سعرها. في الكيفية، في الكمية، في الكيفية، الآن باع عليه بمثل السلعة ولكن بثمن أقل، هذه في الكمية. أما إذا اختلف الوصف ففي الكيفية، قال أبيع عليك أفضل منها بنفس السعر، هذه في الكيفية، فهذا وهذا لا يصح. والنهي عند المذهب يقولون في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. طيب بعد ذلك على المذهب يقولون يصح، هذا على المذهب، وإن كان من العلماء وهو ابن تيمية رحمه الله من يرى أنه يستمر النهي عن ذلك، لأنه وسيلة أيضا إلى إحزان المشتري أو سعيه لإلغاء العقد. كذلك أيضا الشراء على شرائه، الشراء على شرائه، أنت اشتريت هذه السلعة من زيد من الناس، اشتريتها بألف ريال، فأنا آتي إلى زيد وأقول له طيب أنا أشتريها منك ب1500. أيضا الآن شراء على شرائه في الكمية في الثمن. طيب في الكيفية قلت أنا هو اشتراها منك بثمن مؤجل، أنا أشتريها منك بثمن حال ب1000 في الكيفية. فهذا كله لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخيرا قال وحرم سومه على سومه، هذا يعني إذا إنما ينهى عن السوم على السوم إذا كان حصل منهما رضا صريحا، رضا صريحا وتكلم بذلك ورضي هذا بسومة هذا ولم يبق إلا التعاقد، عرضت هذه السلعة فسمتها منك فأنت كبائع رضيت واقتنعت بهذا السعر وبقي أن نتعاقد، نذهب مثلا لنتعاقد، جاء شخص آخر وسامها في ذلك الوقت بعدما رضي البائع رضا صريحا، فهذا لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. أما لو كان مجرد سوم ولم يظهر من البائع رضا فهنا يجوز أن يزاد في الثمن، لأنه ما زال يطلب الزيادة على تلك السومة. إذن الصورة الأولى أن يكون هناك رضا صريح فيحرم، الصورة الثانية أن يتساوى الأمران فلا يوجد رضا ولا غير رضا فيجوز، بقينا فيما إذا يعني وجد رضا لكنه ليس بظاهر يعني في داخله لم يظهر منه، فالمذهب يقولون في هذه الصورة يجوز لأنه لم يصرح برضاه بهذه السومة، وبعض العلماء أيضا يقول في هذه الصورة يحرم لأنه رضي بذلك، لكن المذهب يقولون إنما يحرم فقط إذا رضي رضا صريح وبقي التعاقد. نعم، هذا الفصل ذكر المصنف فيه رحمه الله تعالى الشروط في البيع، والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع. الشروط في البيع هي أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. يقول مثلا البائع أشترط أن يكون الثمن كذا، مثلا يقول المشتري أشترط أن تكون السلعة صفتها كذا، هذا شروط في البيع يلزم أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وهذا يختلف عن شروط البيع، إذ إن شروط البيع من وضع الشارع، وأما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين. ثم أيضا أمر آخر وهو أن شروط البيع تكون قبل العقد كما سبق الرضا والعلم ونحو ذلك، وأما الشروط في البيع فتكون عند التعاقد أو في وقت الخيار. ثم أيضا أمر ثالث وهو أن الإخلال بشرط البيع ينبني عليه فساد العقد، فلو حصل بيع بدون رضا فساد العقد وهكذا. وأما الشروط في البيع فالإخلال بها ينبني عليه جواز فسخ العقد للمشترط، جواز فسخ للمشترط لا للآخر وهكذا. أمر أخير أيضا أن شروط البيع لا يصح إسقاطها، وأما الشروط في البيع فيصح أن يسقطها من اشترطها، وهذه فروق فيما بين شروط البيع والشروط في البيع. المصنف رحمه الله ابتدأ فقال والشروط في البيع ضربان، وقبل ذلك نقول بأن الأصل في الشروط الحل والصحة، نقول الحل والصحة لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بوصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ودلت الأدلة على صحة الشروط في البيع. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر فاشترط جابر حملان البعير له إلى بلده وهكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا علمت هذا فالشروط في البيع ضربان ونوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة لها صور والشروط الفاسدة لها صور. ابتدأ فقال: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. الشروط الصحيحة التي توافق مقتضى العقد لها، يمكن أن نقول بأن لها ثلاث صور. الصورة الأولى ما كان من مقتضى العقد، أو بعبارة أخرى نقول شرط هو من مقتضى عقد البيع. مثلا أن أشترط كمشتري كبائع أن تسلمني الثمن، نقول هذا من مقتضى البيع لا حاجة لاشتراطه. طيب أو نشترط التقابض، هذا من مقتضى البيع لا حاجة لاشتراطه، ولذلك لا يذكره الفقهاء. الصورة الثانية وهي التي ابتدأ المصنف بذكرها أن يشترط ما فيه مصلحة للمشترط، ومنه اشتراط منفعة أو ومنه اشتراط صفة في المبيع. مثل ماذا؟ قال كشرط رهن، هذا من مصلحة المشترط، قد يكون هذا المشترط البائع وقد يكون المشتري. شرط الرهن من مصلحة من؟ البائع أو المشتري؟ من مصلحة البائع. قال أبيعك بشرط أن ترهنني كذا، هذا من مصلحة المشترط البائع. قال وضامن، أشترط أن يوجد ضامن، من مصلحة البائع كذلك. قال وشرط وتأجيل ثمن، هذا شرط يكون من مصلحة المشتري غالبا، يقول أشتري منك بشرط أن يكون الثمن مؤجل، أو بشرط أن يكون بعضه حال وبعضه مؤجل. إذن اشتراط ما فيه مصلحة للمشترط يصح، وكذلك أيضا لو اشترط صفة في المبيع فيصح، ولو اشترط شرطا وشرطين وعشرة. قال أشترط أن تكون الأمة مثلا صفتها كذا وكذا وكذا، أشترط أن تكون السيارة سليمة فيها كذا، أن تكون الدابة ولودا، وأن تكون ضرعها فيه لبن، ونحو ذلك من الشروط تتحمل. هذه اشتراطات، اشتراط صفة في المبيع لا بأس، ليس لها عدد. لماذا نقول ليس لها يشترط بلا عدد؟ لأن الصورة الثالثة سيأتي أنهم يشترطون أن يكون لها عدد، وهي ما إذا شرط منفعة، وإليها أشار بقوله وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، كسكن الدار شهرا ومشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. اشتراط المنفعة إما أن يكون من البائع أو أن يكون من المشتري، وضرب المصنف لذلك مثلا في البائع فقال كسكن الدار شهرا، قال أبيعك الدار بشرط أن أسكن فيها شهرا، هذا اشتراط منفعة. المشتري قال أبيعك أشتري منك الحطب بشرط أن تحمله أو أن تكسره، فهذا اشتراط منفعة، اشتراط منفعة. وهكذا أبيع عليك مثلا هذا الشيء، أشتري منك هذه السلعة بشرط أنك توصلها إلى البيت، هذا منفعة. هذه المنافع يقول المصنف رحمه الله وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هنا نخرج بأمرين: أولا أنه يجوز لأحد الطرفين أن يشترط منفعة لعموم الأحاديث في الشروط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع، لأن جابر اشترى باع جملا على النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ظهره إلى المدينة، هذا اشتراط منفعة، اشتراط منفعة، هذا الأمر الأول أنه يجوز. الأمر الثاني عند الحنابلة يقولون لا يجوز أكثر من شرط، فشرطان في فشرط منفعة لا يجوز، ولذلك قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قالوا وهنا شرطان، شرطان منفعة بخلاف شرط صفة، لأن شرط الصفة هو يشترط في العين المباعة، أما شرط منفعة فهو له أن يشترط شرطا واحدا. هذا الذي اختاره, هذا هو المذهب. فيقولون لا يجوز أكثر من شرط منفعة في العين المباعة. وفي المسألة قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله, أنه يجوز في شروط المنفعة أكثر من شرط ولو بلا عدد, فيجوز أكثر من شرط للعمومات, ومنها المسلمون على شروطهم. وأيضا لما جاز شروط الصفة جازت شروط المنفعة. طيب كيف نجيب عن الحديث؟ قالوا ولا شرطان في بيع, ليس هذا هو المراد, وإنما هذا ما يكون في بيع العينة. وعلى كل حال المذهب يقولون لا يجوز أكثر من شرط واحد. وعلى هذا لو اشترى حطبا وقال بشرط أنك تحمله إلى البيت ثم تكسره ثم ترفعه في الأعلى, نقول هذه أكثر من شرط فلا يجوز. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وفاسد. الآن بدأ يذكر الشروط الفاسدة, والشروط الفاسدة بعضها يفسد العقد وبعضها لا يفسد العقد. والمصنف رحمه الله أشار إلى ثلاثة أنواع من الشروط الفاسدة فقال يبطله, هذا الأول, شرط فاسد يبطل العقد من أصله, وهو ما إذا شرط عقدا في عقد. قال رحمه الله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. مثال ذلك قلت لك أبيع عليك هذه السلعة بشرط أنك تقرضني, أبيع مثلا أشتري منك سيارتك بشرط أنك تؤجر علي بيتك, عقد في عقد. طيب وهكذا, فهذا لا يجوز. فما يتعلق باشتراط عقد في عقد هذا كله لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة, وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما, يعني أنقصهما, أو الربا. فلا يجوز اشتراط عقد في عقد وحينها يبطل العقد حينها. قال أو ما يعلق البيع, هذه الصورة الثانية, شرط ينبني عليه تعليق العقد, تعليق العقد, تعليق الإيجاب أو تعليق القبول. يقول كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد, هذه شروط, كأن يقول مثلا بعتك إن جئتني بكذا, بعتك بهذا الثمن إن جئتني بكذا, بعتك مثلا إذا رضي زيد, إذا رضي والدي, هذا اشتراط يعلق العقد. فالعقد لم يتم إلى الآن, فصار العقد معلقا سواء كان الإيجاب أو القبول. اشتريت منك إذا أذن والدي, فهنا هذا العقد لا يعد, هنا هذا الشرط الذي علق العقد هذا مؤثر. ما العمل؟ نقول هنا بأن الشرط فاسد والعقد لا ينعقد معه. قالوا لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع, والشرط هنا يمنعه, هذا الشرط منع. طيب لو قال مثلا اشتريت منك بشرط أن يرضى والدي, ثم جاء من الغد فوجد أن السيارة بيعت, قال كنت اشتريت لكن قلت إذا رضي والدي وقد رضي والدي, نقول بهذا بأن هذا الشرط جعل العقد لا اعتبار له. فما دام أن الرضا, نعم, الإيجاب أو القبول معلق لا يصح العقد حينها. هذا هو المذهب, إلا إذا علقه بمشيئة الله. فلو قال اشتريت منك بعتك إن شاء الله فهذا يصح حينها. الثالث من الشروط الفاسدة قال وفاسد لا يبطله, شرط فاسد لا يبطل العقد. العقد صحيح وإنما فسد الشرط فقط, فالعقد باق ونلغي هذا الشرط الذي اعتبرناه فاسدا. ذكر المصنف له صورا فقال كشرط ألا خسارة. قال أنا أشتري منك بشرط أنني لا أخسر فيها، فإذا خسرت فأنا أردها عليك. فنقول الشرط صحيح، البيع صحيح، والشرط فاسد لا اعتبار له. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ إن مقتضى العقد ينبني عليه أنك تدخل بما ينبني على هذا البيع، والخراج بالضمان، والغنم بالغرم، فتربح أو تخسر، أنا كبائع انتهى دوري. وهنا دخلت السلعة في ملكك، فلو ربحت أو خسرت فلا علاقة للبائع بذلك، فالعقد صحيح، وإنما يبطل الشرط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أيضا كذلك مثل ما اشترطت بريرة، نعم، أسياد بريرة لما قالوا: نبيعك على أن يكون ولاؤك لنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها لعائشة، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الشرط لاغي، لا اعتبار له، لأن من مقتضى الشراء للرقيق وإعتاقه أن الذي يملك ولاءه هو من أعتقه لا من باعه. كذلك قال: أو متى نفق وإلا رده. أشتريه على أنني إذا قدرت أن أبيعه وأروجه، وإلا أرده عليك، أخذ منك هذا الكرتون مثلا أو هذه الأعيان، أشتريها منك وسأذهب وأبيعها، إذا بعتها وإلا أردها عليك. فنقول هذا شرط أيضا لا فاسد، والعقد صحيح، لأنه لما دخل في ملكك أنت الذي تتحمله، والخراج بالضمان. كذلك أيضا قال: ونحو ذلك. نحو ذلك من الشروط التي ينبني عليها تحجير للمشتري، على تحجير للمشتري بأن يمنع البائع المشتري من التصرف في العين، يقول: أبيع عليك بشرط أنك لا تبيعها أو لا تهبها أو لا تتبرع بها أو مثلا لا توقفها. فهذه اشتراطات لا تصح، والشرط فاسد والعقد صحيح. لماذا العقد صحيح؟ لأن البيع تم ووجدت فيه كامل الشروط، إنما الذي اختل هذا الشرط الذي ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أنني حينما أملك السلعة أملك التصرف فيها، ببيع، بشراء، بهبة، بأي صورة من صور التصرف، فليس للبائع أن يحجر علي أو أن يمنعني من التصرف فيها. هذا هو الأصل. يستثني بعض العلماء ما إذا كان هناك مصلحة، كما لو أنه باع على إنسان لا يحسن التصرف وقال: أبيع عليك بشرط أنك لا تبيعها مثلا، فهذا تحجير فيه مصلحة، فأجاز ذلك بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله. أخيرا قال: وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. لو أن المشتري قال: أبيع عليك، نعم، لو أن البائع قال: أبيع عليك هذه السلعة وأنا بريء من كل عيب مجهول فيها، فيقول أنه لا يبرأ، لا يبرأ، لأنه ما دام أن فيها عيب، هو في هذه الصورة إذا باعه بشرط البراءة من البيوع من أي عيب هو لا يبرأ. هذه العيوب إن وجدت في السلعة فإن المشتري له الخيار. لو قال له البائع مثلا: أبيعك هذه السلعة، كما يقول بعضهم، قطعة حديد، أنا ما علي، فيها عيب ما فيها عيب لا ترجع إلي، ثم وجد المشتري فيها عيب، نقول: أنت أيها المشتري لك الخيار، خيار العيب كما سيأتي إن شاء الله، فلك أن تردها. طيب، سواء كان العيب ظاهر أو كان العيب غير ظاهر لا يعلم به المشتري، فهنا في جميع الأحوال الخيار لا يعلم به البائع، فهنا في جميع الأحوال للمشتري الخيار في هذه الصورة. طيب، متى يبرأ البائع من العيوب؟ يبرأ البائع من العيوب إذا سمى له العيب وقال له: أبيعك هذه السيارة ولكن انتبه، ف فإن فيها عيب كذا، وعلم بذلك المشتري وسمى له العيب، ثم أراد أن يعود بعد ذلك المشتري فنقول ليس لك. وكذلك أيضا لو أن المشتري أبرأ البائع بعد العقد، اشترى ولما حصل التعاقد قال البائع للمشتري: هل رضيت السلعة؟ قال نعم. موافق عليها؟ قال نعم مو موافق عليها. وحتى لو صدر فيها عيب بعد ذلك فأنا راض به، فيقول أن البائع يبرأ. لماذا؟ لأنه أسقط حقه بعدما ثبت له، أي المشتري، فهنا يصح البيع في هذه الحالة. نقف على هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أنواع الخيار في البيع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.